بسم الله الرحمن الرحيم. أما الأول فقد يقرن بوقوع المنافات بين الإنسانات الظاهرية والتركيز الواقع الثابت في دور النظام العالمي لإجلاس جسمًا والجواب. هذا هو البحث في المقام الثاني لجريان الوصول المطلق للتركيز وبتعبير آخر جريان الوصول الخليجي في جميع الأطراف الاجتماعية الآلية. ممكن أن البحث ثاني البحث أما الأول محمود سمود؟ لا، هذا المقام الأول. المقام الأول جريان الوصول المؤمنة وفي مرحلة ثانية محظور الخروجي ومحظور الثاني. هذا الله نأتي إلى المقام الثالث جريان الحصول المنجز والمكتب الكثير في جميع أطراف العلم الإجمالي. هو هنا يذكر مانع، مانع الثبوتي ومانع الإثباتي. المانع الثبوتي من قبل الشيخ النادي، والمانع الإثباتي من قبل الشيخ الأنصاري. أما المانع الثبوتي المحقق النائي تقريباً تقريب ذكره السيد الشهيد، وهذا التقريب ما وجدته في تقريبات السيد النائي لما رجعت الجزء الرابع من قواعد الأصول. أوائل الجزء الرابع الشيخ النائي يتحدث عن هذه المسألة، فلذلك نحن نذكر تقريباً تقريب من الشيخ النائي اللي ذكره السيد الشهيد بعود، وتقريب ثاني اللي ما وجدت هذا التقريب من الشيخ النائي. ممكن موجود هذا التقريب في كلمات الشيخ الأنصاري، هذا التقريب اللي ذكره المانع الثبوت. فأما بيان الشيخ النائي مبني على كلامه في الأصول المحرجة، كما شرحنا سابقا عند تقسيم الاصول الى اقسام ثلاثه، اصول محرجه وغير محرجه، محرجه تنزيليه وغير تنزيليه. الاصول المحرجه الشيخ النائي رحمه الله عليه جمع في جانبين، جانب الاصلي جانب الاحراز والعماريه. كيف جمع؟ من ناحيه الاصليه، ويقول في مثل الاستحار اللي هو من الأصول المحرجة جعل الجانب العقلي. أما ناحية الكشف مرة عبر في تنزيل المشكوك بمنزله، يعني المولى جعل الجانب العملي صدق المشكوك على أساس أن هذا المشكوك هو الواقع. فالأثر اللي يترتب على الواقع لابد أن يترتب على المشكوك. هذا تنزيل المشكوك بمنزلة واقع، هذا التعبير. تعبير آخر، هذا الجانب الأمامي في الأصول المحرجة، هو تنزيل الاحتمال بمنزلة الكشف والطريق إلى الواقع. وبتعبير ثالث، أما هذا اليقين الثابت تعبدا باقا، ولذلك يحكمون بالجبر العملي صدق اليقين الثاني. الجبر العملي مدعول للحكم ببقاء اليقين الثابت تعبدا في ظرف الشك والبقاء. فعلى كل حال هاي التعبيرات الثلاثه تستفاد، مره جعل الجبر العملي للمشروك لأن المشكوك ينزل بمنزلة الواقع، ومرة جعل الجري العملي لتنزيل الاحتمال والشك بمنزلة اليقين، ومرة جعل الجري العملي للحكم ببقاء اليقين الثابت تعبدا بضرب الشك. فهذا هو نظر الشيخ النائي في الأصل المحرج. بعدما عرفنا الأصل المحرز بنظر الشيخ النائي، لا في باب الاستحاره اللي هو من الاصول المحرزه في المثال اللي ذكرنا في هذا البحث جريان الاصول المنزل في جميع اطراف المعلومه الاجبان. الاله الاول نحن نعلم بنجاسته والاله الثاني كذلك نعلم بنجاسته، لكن بعد ذلك حصل لنا علم اجمالي بطهاره احد الاله. فهنا شك في نجاسه الاله الاول وطهارته، فاستصحاب النجاسه يعني الجد العملي على طبق النجاسه، النجاسه المحتمله هذه النجاسه المنزله بمنزله النجاسه الراسخه، فليس على حسب التعبير الاول المحرم. وعلى حسب التعبير الثاني احتمال النجاسه نسجل بمنزله يقين النجاسه، والتعبير الثالث كما كان هذا اليقين الثابت بالنجاسه حكم ببقاء متعبدا في ضرب الشك في بقاء النجاسه، فلذلك يجب جلب العمل للفتاه عليه. المهم فهنا الشيخ النائم يقول ما دام في الاستصحاب جلي عملي على اساس ان اليقين بالنجاسه تعبدا باق حتى الان، فالحال ان هناك علم اجمالي على خلافه بطهاره احد منها، فلا يمكن الجمع بصير تناسب بين الحكم ببقاء اليقين بالنجاسه تعبدا وبين العلم على خلاف ذلك اليقين، العلم جنه بطهاره فتصير التنافي على حسب هذا التقريب اللي ذكره الشيخ البحوث وذكره الشيخ المائي في الجزء الرابع من فوائد الاصول، تنافي بين الاستصحاب اللي هو الحكم بالجلب العملي على اساس ان اليقين الثابت داخل اليقين بالنجاسه، وحصل علم على ضده العلم جنون بالطهاره، فالتنافي بين الاستصحاب والعلم. هذا التقريب الأول. نأتي إلى التقريب الثاني الذي ذكره السيد الشريف هنا في الحلقات في الدروس وذكر في البحوث، هناك ذكر في البحوث هذا التقريب الذي ذكرناه على حسب بيان الشيخ الناس، وأنا أتصور أن هذا التقريب موجود في سيرات الشيخ الأنصاري في بحث الاشتغال لما يذكر بعض الصور يأتي إلى هذا البحث. أن التنافي ليس بين المصطحب والمعلوم، التنافي بين المصطحب والمعلوم بالإجماع. المصطحب شنو؟ النجاسة في الإناء الأول والنجاسة في الإناء الثاني، هذه النجاسة في الإناءين تتنافى مع طهارة أحد الإناء، الطهارة المعلومة حكم واقعي والنجاسة في الإناءين شنو؟ حكم ظاهري، تتنافي بين المصطحب بين النجاسة في الإناءين وبين طهارة أحد الإناء، فلا يمكن الجمع والاجتماع بين الطهارة والنجاسة. هذا هو التقرير الثاني اللي يذكره السيد الشريف، وهذا هو ظاهر كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل ولا يتعلق بكلام الشيخ الماحلي. أما الرد على التقرير الأول، نحن نسأل أن المنافاة بين الاستصحاب اللي هو الحكم بالجلب العملي على أساس اليقين الثابت الباقي تعبدا، فنحن نسأل هذا التناف هذا التنافي بين الاستصحاب في كل طرف والعلم الإجمالي بطهارة أحد الطرفين أو لا؟ التنافي بين طهارة أحد الطرفين واليقين الثابت بالنجاسة تعبدا في الطرفين معا، هذا اليقين الثابت بالنجاسة في الإناء الأول هذا اليقين تعبدا باقين ولذلك يجب الجري العمل، واليقين الثابت بالنسبة للإناء الثاني بالنجاسة تعبدا باقين ولذلك يجب الجري العمل صدقا، فهذه النجاسة المتيقنة أو تعبيرا آخر اليقين بالنجاسة تعبدا في الإناءين معا يتنافى مع العلم بالطهارة أو لا؟ هذا التنافي فقط بين العلم بالطهارة واليقين الساجد في هذا الطرف، الطرف الأول، أو يقين الساجد تعبدا باقي في الطرف الثاني. كل يقين الساجد الباقي تعبدا يتناغى مع العلم بطهارة. فإذا كان المقصود التنازي بين استصحاب كل طرف لحاله وبين العلم المعارج عن الأمان، واضح أنه متكلم، لأن كل طرف لحاله يقين بنجاسة طرف المعين. ومتعلق اليقين هنا نجاسة طرف المعين، هذا اليقين السابق حكم ببقاء الطرف. فمتعلم بالنجن نجاسة الطرف المعين، هاي نجاسة الطرف المعين. وأما متعلم العلم طهارة أحد، طهارة الأحد. فمتعلم المتعلق في العلم الإجمالي يستدل عن متعلق اليقين في الاستصحاب. متعلق اليقين السابق نجاسة الطرف المعين، حكم ببقاء هذا اليقين تعبدا. اما العلم بطهارة طهارة إناء واحد من الإناء، وهنا متعلق العلم هو جنون احد الإناءين، هذا هو القدر الجامع. اما هنا في اليقين طرف معين، نجاسة طرف معين، هذا باقي. فمن جيت بين العلم بطهارة القدر الجامع وبين اليقين بنجاسة طرف معين. ولذلك بهذا الإشكال أشكل الشيخ ضياء الدين العراقي على الشيخ النائم في الجزء الرابع، لأن الشيخ ضياء الدين العراقي علق على كلمات الشيخ النائم في فوائد الأصول، هذا هو الإشكال. لكن إذا كان الفرض الثاني مفقود، نجاسة الإناء اليقين بنجاسة الإناء، هذا اليقين باطل تعبدا، واليقين بنجاسة الإناء الثاني، هذان اليقينان معا، اليقين بنجاسة هذا الإناء واليقين بنجاسة الإناء الثاني، هذان اليقينان باقيان تعبدا على حسب الاستصحابين. هذا اليقين مجتمعتان يتنافى مع العلم بالطهارة في أحد الإناء، هذا التنافي مفروض يعني وارد. لكن من شروط الاستصحاب هو ان لا يكون هناك علم بمخالفة اليقين في الاستصحاب، لا بد من شرط الاستصحاب كما ذكرنا في الدرس السابق، ما عندك شرط. هنا الاستصحاب اركانه موجود، يقين سابق بنجاسة هذا الإناء، والآن الشك ببقاء النجاسة. فهذا اليقين بنجاسة الإناء بعينه مشروط مشروط بشرط أن لا يكون هناك علم على خلافه، لأن إذا كان هناك علم على خلافه هذا اليقين يجب نهائيا، ما صار شك بالبقاء. فبسبب العلم بمخالفة اليقين للواقع هذا اليقين ينتفي، ما عنده بعد شك في البقاء النجاسة. فلذلك هذا اليقين مشروط بشرط، شرط شنو؟ عدم مخالفته، مخالفة هذا اليقين للواقع. أما مو مشروط بشرط أن لا يكون هناك علم بمخالفة اليقينين، أحد اليقينين للواقع، لأن هذا العلم بطهارة أحد الإلهين شنو معناته؟ معناته عاد العلم بمخالفة أحد اليقينين في الاستصحابين مخالفة للواقع، هذا معنى العلم الإجمالي بطهارة أحد الإلهين، معناه العلم بمخالفة أحد اليقينين للواقع، هذا معنى. وهذا مو شرط الاستصحاب، الاستصحاب في كل طرف، ومو من شرط أن لا يكون هناك علم بمخالفة أحد اليقينين للواقع، لا، يقين سابق موجود في هذا الطرف والشك في بقاء المتيقن. فلذلك الاستصحاب كان موجود، هنا الاستصحاب كان موجود، بعد ما عندنا الشرط ان لا يكون هناك علم بمخالفه احد يقين علم الواقع، لا كل يقين لحاله الركن في شرط الاستصحاب. النجاة مشكوكة يستصحبه، وهذا الاستصحاب ركنه الشك في البقاء واليقين بالطرف بعينه. لذلك هذا اليقين مو مشروط أن لا يكون هناك علم بمخالفة عينه. وهذا الفرض يستفاد من رد السيد الشيخ وهو. لذلك احنا جمعنا بين ردين، رد اليقين ورد السيد الشيخ، على اساس ان هذا التلاقي بين العلم بطهارة احد الالهين وبين اليقين بالنجاسة حكم ببقائه تعبدا. هذا التنافي بين اليقين بنجاسة بناء بعينه والعلم بطهارة أولى اليقين بنجاسة، واليقين الثاني بالنجاسة كذلك. هذين اليقينين بالنجاسة باقيان تعبدا يتنافي مع العلم بطهارة أحد الإلهين، أي فرض يفضل الشيء؟ فرض الأول لا تتنافي لأنه متعلق اليقين، هنا نجاسة الناس بعينه حكم ببقاء التعبد. أما متعلق العلم المجد طهارة أحد الإلهين وهو القدر الجامع ما بتنافي. وأما إذا يقصد أن لا اليقينان تعبدا باقيان هذا يتنافى مع العلم، ليس من شرط الاستصحاب ألا يكون هناك علم بمخالفة اليقين الواقع إلا يقين الوجود ركن للاستصحاب. لأن إذا كان هناك علم بمخالفة اليقين الواقع فمعناه أن ما عندنا شك، بل صار من سلب اليقين بالنجاسة إلى اليقين الحق. لذلك هذا البيان لا هذا شرط الاستصحاب ان لا يكون هناك علم بمخالفه اليقين اللي هو ركن الاستصحاب بمخالفه الانكار. يعني اذا كان هذا العلم موجود اليقين الجزئي تحول الى يقين اخر، ولكن ليس من شرط الاستصحاب ان لا يكون هناك علم بمخالفه احد اليقين. احد اليقينين معناه انه هناك استصحابين، كل استصحاب مشروط لرسين يقينا وشك، مو انه مشروط بعدم مخالفه احد يقينا للواقع. لذلك هذا مو شرط في الاستصحاب ان لا يكون هناك علم بمخالفه احد اليقين للواقع. هذا هو الفرق على التقريب الاول اللي ذكره السيد الشهيد في البحوث، والشيخ النائي استفاد هذا التقريب من كلماته في فوائد الاصول اوائل فوائد الاصول صفحه 13 و14 الجزء الرابع. نأتي الى البيان الثاني. البيان الثاني كل هذا مو من كلمات الشيخ النائي، انا ما شفت هذا البيان في كلمات الشيخ النائي، هذا البيان موجود في كلمات الشيخ الحفاظ، ان التنازل بين طهارة احد الالهين ونجاسة. فهنا كذلك نرد على هذا التقريب بالبيان اللي ذكره السيد الشيخ في الدروس والحلقات. يقول ما المقصود بين التنافي بين طهارة احد الإناءين ونجاسة الإناء المصطفى مع هذا الإناء؟ هل التنافي بين نفس الحكمين نجاسة الإناء وطهارة احد الإناءين، أو التنافي في مقام الموقف العملي للمكلف، يعني تحول المكلف نحو المصطحبين ونحو المعلوم الإجمال طهارة أحد الإناء؟ فإن كان المقصود التنافي بين نفس الحكمين حكم بنجاسة الإناء وطهارة أحد الإناء، هلا بعد ما في داعي للتفصيل أن التنافي بين نجاسة كل إناء لحاله وبين طهارة أحد الإناءين أو لا نجاسة الإناءين معا، لأن الاستصحاب لما يجرى في الطرف الأول وفي الطرف الثاني يعني الإناءان معا نجسان. بعد هذا التنافي ما نحتاج، في هذا الفرق، فرق التنافي بين الحكمين، حكم بالطهارة وحكم بالنجاسة. لماذا؟ لأن الطهارة حكم واقعي مردد من الطرفين، وأما نجاسة الإناءين معا حكم ظاهر. تنشر يقول لك أي تنافي بين حكم ظاهر بالنجاسة الإناءين معا، ولكن في الواقع شنو؟ واحد من الإناءين طاهر. فما في تنافي بين الحكم الواقع والحكم الظاهر، ولو كان هناك النجاسة الإناءين معا. إذا لاحظنا معا، مع ذلك في تنافي نجاسة الإناءين معا وطهارة أحد الإناءين في الواقع، لحين طهارة من سبيل الحكم الواقع ولا تتنافى مع الحكم الظاهر في نجاسة الإناءين معا. وأما إذا كان التنافي من ناحية تعرف المكلف، وبتعبير آخر من ناحية الموقف العملي للمكلف، تجاه هذا المعلوم الإجمال والاستبحار في الفرق، فلا يأتي هذين الفرقين اللي ذكرنا أنه الموقف العملي وهو لزوم الاجتناب عن هذا الطرف على أساس الاستبحار المكلف، والموقف العملي تجاه المعلوم الإجمال طهارة واحد الإلهي ترتيب الترتيب والاجتماع، وكل الذين مرخص مرخص في اختيار الارتكاب والاجتماع، الارتكاب والاجتماع مرخص في الاجتماع. فهذا الموقف العملي اللي لاحظناه هالمرة بصير صعبين. فرق ذكره الدرجي أنه الموقف العملي تجاه هاي النجاسة في طرف معين وهو الطرف الأول يجب الاجتناب عنه، لزوم الاجتناب عن هذا الطرف يتنافى مع الترخيص في ارتكاب أحد الإناءين. لأنه يتعلق ترخيص الارتكاب والاجتناب متعلقه بالجامع، أما لزوم الاجتناب متعلقه بالطرف المعين. هاي الاستبحار الثاني نفسي، يعني اذا لاحظنا كل طرف لحاله مع المعلوم مثلا، لان كل طرف يجب الاجتناب عنه، واما التركيز في الارتكاب والاجتناب منهم في القدر الجامع. ما في تنافي بين تركيز في الارتكاب بالقدر الجامع وهو احد الى اين، وبين لزوم الاجتناب عن طرف معين. وهكذا الطرف الثاني نفس الشيء، اذا لاحظنا كل طرف لحاله. فحسنا المقصود الشيخ النائم مو هذا التنافي في مقام العمل بين كل استصحاب لحاله وبين المعلوم بالاجمال، فحسنا الاستصحابين معا يجب الاجتناب من الإناءين معا على اساس الاستصحابين. فلزوم الاجتناب عن الإناءين يتنافى مع جنون تفكير في ارتكاب الاحد، اذا كان هذا هو مقصوده من التنافي في مقام العمل. نحن نقول هذا الاجتناب عن الإناءين هو اثر استصحاب في كل طرف او جنب من الاستصحاب. الحال نحن نتحدث عن التنافي بين الاستصحاب، حاط فرق المعين لحاله يجب الاجتناب عنه. فالاجتناب عن الإناءين معا ليس من آثار الاستصحاب، لا من هذا الطرف لحاله ولا من ذاك الطرف لحاله. فلذلك ما في تنافي بين الاستصحاب في كل طرف وبين العلم بطهارة أحد الإناءين. لذلك هذا الفرض الثاني مردود الى احتمالين، الفرض الثاني انه التنافي بين العلم بالطهارة وبين المصطفى. ما يقدر يجمع لكن يعمل بالاستصحاب، ما يقدر يجمع مع هذا العلم لكن يعمل بهذا الاستصحاب ويدرك الاصحاب الاخر او يعمل بالاصحاب الثاني. المهم يقدر يعمل بالاصحاب، لكن كل الاصحاب اللي حاله لا مو مثل الترجيع بلا مرجع، لان هذا المانع موجود وهو العلم بالتعارض العقلي الى ايه. فلذلك يجوز له ان لا يعمل بالاصحاب الثاني مع العلم بالاصحاب الاول. لا الاصل المنجز لا يتناهى مع هذا العلم. فالمهم الاصل المنجز كل واحد لحاله لا يتناهى مع العلم لا بالتقريب الاول ولا بالتقريب الثاني. واما الاول فقد يقرب بوقوع المنافات بين الانجامات الظاهرية. هنا هذا التقرير الثاني اللي ذكرناه، قلنا هذا يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري مو من كلمات الشيخ النائم. أما التقرير اللي يستفاد من كلمات الشيخ النائم لا، هنا التنافي بين نفس الصحاب وبين العيد. أما هنا المنافات بين الجنوب بين الإلزامات الظاهرية. الإلزامات الظاهرية هاي النجاسة في هذا الإناء والنجاسة في الإناء الثاني، والتلخيص الواقع الثابت هذا التلخيص في مورد بعض الإلزامات على سبيل الإجمال هذا وقوع التنافي جزماً. والجواب أن المنافات بين الإلزامات الظاهرية وبين التخصيص الواقع إن كانت لملاك التضاد بين الحكمين النجاسة لا تشكلهما الطهارة. إذا كان هذا يعني التنافي بين نفس الحكمين فإن تجاب عدم التضاد ما دام أحدهما ظاهرية والآخر واقع. وإن كانت لملاك ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق حناء فالطهارة تتبع إطلاق العلامة والتوحيد في الإرتكاع، والنجاسة تتبع لزوم الاجتماع. فمن الواضح أن التخفيف المعلوم إجمالا لا يتبع إطلاق العنان الفعلي لعدم تعين مورده، لا يتبع إطلاق العنان والتخفيف لكل طرف بعينيه. هذا مقصود التنشئ. إذا ما يستجبعوا ترخيصا وإطلاق العنان بالفعل بكل طرف بعينه ما يتفق مع الاصطحاب، لأن الاصطحاب يجب الاجتناب على كل طرف بعينه. فلا ينافي أصول المنجزة في مقام عمل لكل أصل يقتضي وجوب الاجتناب عنه، مو وجوب الاجتناب عنه وعن الطرف الآخر اللي هو مفاد الاصطحاب الثاني. لذلك بفرضين بصير باطل هاي الفرض الثاني، صار إله فرضين. مرة التنافي بين لزوم الاجتناب عن كل طرف بخصوصه وبين إطلاق العنان والتخفيف بالنسبة لقدر الجانب، نفس التنافي بينهم، لأن وجوب الاجتناب مستتبع للاصطحاب بعينه بطرف وإطلاق العنان والتخفيف بالنسبة لقدر الجانب مثلا. وأما إذا قلنا لا الفرض الثاني بعد ما ذكر الشيء، الفرض الثاني منه أن لزوم الاجتناب عن الطرفين على أساس الاصطحابين معا وتخصيص العنان تخصيص وإطلاق العنان بالنسبة لقدر الجانب بصير تنافي، لكن هذا لزوم الاجتناب عن الطرفين معا ليس مفاد الاصطحاب في كل فرض، هذا الاصطحاب ما يتعلق بالاصطحاب في الطرف الآخر. فكل الصحاب يقتضي لزوم الاجتناب عن نفس الطرف، مو عن هذا الطرف والطرف الاخر معا، حتى بصير تنافي بين اطلاق العنان بالقدر الجامع وبين وجوب الاجتناب عن الطرف اللي هو مقال نتيجه الصحاب. فهذا رد السيد الشريف على التقريب الثاني. التقريبان للمحظور الثبوتي وهو التنافي بين الصحاب والعلم مرتين على أساس التقريب الأول، والتنافي بين المستصحب والمعلوم مرة أخرى اللي ذكره السيد الشريف في الدروس والحلقات. فكلا التقريبين باطل فلا محظور ثبوتي. أما المحظور الإثباتي اللي ذكره الشيخ العنصاري في باب الاستصحاب عند تعارض الاستصحابين هناك لاحق نتحدث عن هذا المحظور الذي قاله صلى الله عليه وسلم.